تتقلب في نعم الله حتى في الابتلاء، حتى في عدم استجابة الدعاء. إذا لم يستجب لك ربك دعاءك فهذه هي استجابة. ليه؟ لأن لو أعطاك هذا الأمر ربما تمرت، إن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى، لو أفقرت لفسد حاله، وإن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر، لو أغنيت لفسد حاله، وإن من عبادي صحيح لا تصح إلا الصحة، لو أسقمت لفسد حاله، وإن من عبادي سقيم لا يصح إلا السقم، لو أصححته لفسد حاله. أقول لك شيء، بشار بن بورد، بشار ده كان شاعر صعلوك وكان إيه كفيف، فكان يغدو بالعافية كده أمير المؤمنين عشان يطوف يعمل عمرة، فيسمع صوت الملبيات، فكان يقول إيه: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. طب بالله عليك ده لو مفتح يعمل إيه؟ ده بيحب بودانه، ها ها، بيعشق بإيه بودانه. أما لو ربنا أعطاه نعمة البصر كمان كان بالله عليك يفتير على عباد الله؟ فربنا هو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الله. هو الله لما يأخذ ولدك الصغير، واحد كده يموت ابنه صغير، يحسن عليه وابني وابني، سبحان الله العظيم. هذا الولد من رحمة الله، عارف لو كبر زي ابن نوح يتعبك، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، سبحان الله. فربنا يغضب عشان يكثر حسناته ويبقى فرط لك على الحول، وانت تصبر وتعرف معنى الصبر وتقترب من الله وتدعو رب العباد وتتوقف عن الذنوب الله، يبقى حتى المصيبة فيها خير. بس العبد مننا بالله عليه أنت تتقلب، ودي في هذه الأيام خلي بالك ما بين شرع وطبع، إذا غلبت الشرع